إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهذه كما قلنا أشرف المجالس والسعيد حقا من أسعده الله بالالتزام في هذه المجالس، لا سيما في هذه الأونات وهذه الزمنات التي اختلط فيها الحابل والنابل. وأن الله جل في علاه إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه بأخص الدعوات عندما قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وأفقه الفقه هو الكلام عن ربنا جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، والكلام عن أركان الإيمان، والكلام على من يخالف بذلك، وهذه من أشرف العلوم. لعل الله تعالى يجعلنا ممن يتقن ذلك. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد في ذلك بين الناس. نبتدئ بالإيمان حتى لا يعني نضيع على بعض الإخوة الذين يتأخرون الكلام على الأصول الفارقة، لأن المسألة اليوم مسألة مهمة في الكلام على الأصول الفارقة. سنتكلم على مسألة من الأهمية بمكان، وهي الكلام على طرح الأحاديث، والتي يعني يزعمون بأنها أحاديث أحد، ولذلك اتخذوها تكئة من أجل رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإضلال مع الضلال في مسائل العقائد المهمة جدا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر الأعمال التي يستحق بها العامل زيادة إيمانية والتي توجب النقصان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي عمرو الشيباني أنه قال: حدثني صاحب هذه الدار وأومأ إلى دار عبد الله بن مسعود أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني. وعن أبي عمرو الشيباني رحمه الله أنه قال: قال رجل لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ فقال رضي الله عنه: قد سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لميقاتها وبر الوالدين. جزاكم الله خيرا. هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، المصنف طبعا أتى بهذا الباب اللي يثبت ما قرره أولا بعقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا أصل أصيل فارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من المرجئة، وأن الأدلة من الكتاب والسنة متوافقة متضافرة وجاءت متتابعة على هذا الباب. قال الله جل في علاه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، إلى آخر الآيات. قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا قال الله جل وعلا في النقصان: قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وأيضا قال الله جل في علاه: إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. والأصل هنا زيادة ضد تبين نقصان الضد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من كن. فإذا كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، وإذا كان قابل للنقصان فهو قابل للزيادة. وأيضا ابن أمي ملائكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فهذه في أدلان نقصان الإيمان يصل إلى النفاق. وعمر الخطاب لما جاء لحزيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا حزيفة، أسماني لك ربي؟ أسماني لك رسول الله؟ أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فهذا من جميل التصنيف أنه قال: وإذا اعتقدنا باعتقاد أهل السنة وجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، إذن فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لا سيما أن عمر الخطاب كان مناسبا أن يأتي بهذا، كان يقول: هيا نؤمن ساعة. والإيمان ساعة هنا معناه أننا لو جلسنا وتكلمنا في الكتاب أو في السنة أو في مسائل العلم أو في المسائل التي يمكن أن يكون فيها ثراء العلم ثم بعد ذلك العمل، فهذا به زيادة الإيمان. لكنه أتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود على الروايات المختلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل. طبعا والعلاقة هنا أي الأعمال أفضل، ما العلاقة بينها وبين الإيمان؟ ممتاز، أنا أريد هذا. ممتاز، أنت لما تقول بهذا الكلام وتتدرج فيه هتصل للإجابة الصحيحة. هذا هو، تفضل. الأصل أن الأعمال من الإيمان. إذا سأل عن أفضل أعمال يبقى أفضل الأعمال زيادة في إيش؟ في الإيمان. وهذا هو لما يقول أي الأعمال أفضل، يعني أي الأعمال أعظم تزيد في درجات الإيمان. وإذا يبقى لابد أن تظهر هذا، أنه أصلا سأل عن عمل، أنه إذا تزاحمت الأعمال أي الأعمال يكون فيه الزيادة للإيمان برفع الدرجات اللي تكلم عنها الإخوة بأنها ترتفع. طب ترتفع الدرجات يعني إيش؟ يعني زادت أو زاد معيار الإيمان عند الإنسان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة، صدر الباب بالصلاة. والعجيب أنه سئل أكثر من مرة بسؤال واحد وأجاب بإجابات متنوعة. أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله. وأيضا لما سئل مرة ثالثة اختلفت الدرجات أو اختلف الترتيب مع كل سؤال بإجابة مختلفة التنويع والترتيب. العلماء يقولون هذا الاختلاف اختلاف صحيح، والأصل أنهم يتفقون جميعا، هذه الإجابات تتفق في شيء واحد وتختلف في الدرجات والترتيب. طب الاتفاق في شيء واحد ألا وهو أن الأعمال من الإيمان، وأن كل هذه الأعمال محبوبة إلى الرحمن جل في علاه، فيها الأفضلية. لأن لما يسأل عن الأفضلية بإذن كل الأعمال فيها الفضل. فإذا كانت كل الأعمال فيها هذا الفضل وفيها هذه الأفضلية وأنها بأسرها من الإيمان، إذن هذا الاتفاق العام في كل الأجوبة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. افترقوا فقط بأنها لما تنوعت في الترتيب كانت على حسب الأحوال لا على حسب الأفضلية، كانت الترتيب على حسب الأحوال لا على حسب الأفضلية. ولذلك لما قال علماؤنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أولا الجهاد ثم قدم مرة ثانية بالوالدين ثم قدم على ذلك الصلاة، كانت هذه على حسب الأحوال حسب حال السائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: الكل يشترك في الفضل وكل له أفضلية وكله من الإيمان، لكن حسب اجتهاد السائل. السائل ممكن يفتح عليه في القيام لا يفتح عليه في الصوم، كابن مسعود. ابن مسعود ما أقله في الصيام بالنسبة للصحابة، قال: فالصيام يضعفني فلا أستطيع قياما. والقيام هو أشرف النواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: واعلم أن شرف المؤمن إيش؟ قيامه بالليل. فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا على حسب أحوال الصحابة يرشدهم إلى الفعل. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان لا يستطيع الاستيقاظ في آخر الليل، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينام إلا على الوتر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الوتر آخر الليل بلسان الحال ولسان المقال، كما قالت عائشة أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل، قالت بقي وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا، فإن خشي الفجر فليصلي ركعة توتر له ما صلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهنا بلسان الحال ولسان المقال. مع ذلك لما نصح أبا هريرة وقال أوصاني خليلي بثلاث، من هذه الوصية التي أوصاه إياها يعض عليها ابن وارز ألا ينام حتى يوتر، حتى لا يضيع عليه مثل هذا الوتر الذي هي من أفضل الصلاه بعد الفرائض وهي الوتر. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معه عمر عن الصوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بليلهن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام بلا استغفر، قال ثلاث أيام من كل شهر. وابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال له أصوم، قال صوم ثلاث أيام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال بي قوة، قال صوم يومين وافطر، صوم يوم وافطر يومين، قال بي قوة، قال صوم يوما وافطر يوما، قال بي قوة، قال لا أفضل من هذا الصيام صيام داود. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل إنسان من صحابتي له قوة في أمر معين فأنصحه بهذا الأمر الذي يجد نفسه فيه، إلا أن يفتح الله على العبد كل هذه الخيرات التي كانت مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الأمر الأول في تنوع الإجابات، عندما كان السؤال واحدا وتنوعت الإجابات كان بسبب هذا التنوع، كان بسبب الأحوال المختلفة للصحابة الكرام. هذا أيضا يستنجد أو يستنبط منه بأن كل إنسان لا يستطيع أن يستجمع كل الخير، فليرد أي خير يكون فيه فيبدأ به. فإن كان رجلا لا يستطيع أن يأتي بكلية الخير فأعظم ما يمكن أن يتعبد به لله جل في علاه بعد الفرائض طلب العلم، فطلب العلم هو أفضل العبادات على الإطلاق، أفضل العبادات على الإطلاق بعد الفرائض، كما قال الإمام الشافعي لا أرى شيئا أفضل عبادة بعد الفريضة من طلب العلم. وهكذا قال أحمد حنبل قال لمن صلحت نيته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأيضا قال سلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلك طالب العلم هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الناس على الإطلاق وأفضل من يتقرب إلى الله جل في علاه بعبادة هي عبادة طلب العلم، لأن بها يستطيع المرء أن يعبد الله حق العبادة، وبها يستطيع أن يرشد الناس إلى كل خير، وبها يستطيع أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. لا سيما أن ابن عيينة قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، لكن من استجمع الخير فهذا الخير كل الخير يكون فيه، كما كان في ابن المبارك أن الله تعالى رزقه الجود والكرم والعطاء والنفقة، ورزقه الله جل في علاه الصيام والقيام، ورزقه الله جل في علاه العلم، ورزقه الله جل في علاه العبادة، كان يجاهد عاما ويحج عاما، فرزقه الله على شتى أنواع العبادات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الذي لا يستطيع أن يحوز كل هذا فأفضل ما له أن يكون من أهل العلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، وهذا كما قلنا لمن لابن مسعود، وابن مسعود كان يرى ذلك، يرى أن إن, أن, أن, أن أهم الأمور أن يهتم الإنسان بالصلاة على وقتها، وكان يرى بأن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ما يتخلف عنها إلا منافق، والذي قال ذلك كما في الصحيحين. فقال له أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها. اللام هنا لام، اللام هنا لام التوقيت، يعني الصلاة لوقتها، يعني الصلاة على أول وقتها. وقد ورد في الروايات في مسلم قال الصلاة على وقتها، قال الصلاة على وقتها، وهذا طبعا أيضا لا يدل على أولية الوقت، لكن هناك رواية في مسند أحمد لكنها ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة لكن يستأنس بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على أول وقتها، قال الصلاة على أول وقت، هذا في مسند أحمد ولكن استند فيه بعض الضعف. وهذا قد احتج به الإمام الشافعي بأن الأفضلية كل الأفضلية في الصلاة على أن يصليها في أول الوقت، وهكذا الإمام أحمد، لكن الإمام مالك خالف في ذلك، والإمام حنيفة أيضا يخالف في ذلك. الإمام حنيفة يرى أنه ما دام الوقت متسعا فالكلام حتى على ضبط الصلاة على آخر الوقت، لكن الحق بأن هذه الصلاة تشير إلى أن الصلاة على أول وقتها هي أفضل العبادات التي يتقرب بها المرء لله جل في علاه، لا سيما أن الصلاة هي العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال الله تعالى وصفا أهل النفاق قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، والله جل في علاه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. فأول ما يحاسب عليه كلية هي الصلاة، وأول ما يقضى بين العباد هي الدماء. فالصلاة هي من أفضل الأعمال ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات. قال الله جل في علا: أقم الصلاة لذكري. لذكري معناها عند ذكري، لذكري معناها عند ذكري، أقم الصلاة لذكري. وقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك، لدلوك يعني لوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما من آية إلا وتراها فيها إقامة الصلاة والأمر بإقامة الصلاة. وكما قال علماؤنا: أعظم شعب الإيمان بعد الشهادتين هي الصلاة. لذلك الارتباط بها وثيق في القاعدة العريضة، قاعدة الإيمان، بأنه لو نزعت الصلاة يختل، ممكن يزال الأصل عند كثير من العلماء، أو يكون فيهما الخطر العظيم على من ترك الصلاة. لا سيما أن مسلم قد قال تصريحا، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لذلك أنت ترى أعبد الناس أكثر الناس صلاة، وأقرب الناس إلى ربه أكثر الناس صلاة، وأكثر الناس ذكرا لله جل في علاه أكثرهم صلاة، وأكثر الناس مناداة لله جل في علاه أكثرهم صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم للصلاة فإن الله قبل وجهي، فلا يدفلن قبل وجهي، ولا عن يميني فإن عن يمينه الملك. وأيضا من أراد مناجاة الله جل في علاه فلا أفضل من أن يصلي لله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعل الله تعالى أنك تقرع بابه في أي وقت شئت، إلا الأوقات التي يتشبه فيها المسلم بالكافر عند الصلاة، في الأوقات الثلاثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها: عند طلوع الشمس، وأيضا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس أيضا، وعند الزوال، وعند غروب الشمس. إن الشيطان أيضا تكون بين قرنيه ويسجد لها للشمس من كان يتعبد لها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات فقط، لكن في أي وقت تقرع باب ربك جل في علاه في هذه الصلاة، فهي أعظم ما يمكن أن يضع فيها المرء قلبه وإيمانه وذهنه وقربه من الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا فزعه أمر قام فصلى. لذلك أمرنا بسرعة، أمرنا أو استصبري أمرنا في عند إيش بسرعة؟ أفكار عند الكسوف، عند الكسوف أن تصلي. أمرك عند الكسوف أن تصلي، أن تفزع إلى الصلاة. أيضا في سنن أبي داود عند الزلزلة أن تفزع إلى الصلاة. ففي القوارع وفي الشدة وفي اللأواء تفزع بذلك إلى الصلاة. وهذا دليل واضح جدا عند الاستسقاء، بأنه لو أصاب الناس القحط والجدر تفزع إلى الله بالصلاة، الخسوف الكسوف تفزع إلى الله بالصلاة. فأفضل الأعمال عند الله على الصلاة. لذلك لا يتوانى فيها إلا منافق أو فيه شبهة نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تخلفوا عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر قال: يعني بيننا وبينهم صلاة العشاء وصلاة إيش؟ أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو واردوا مرماتين حسنوين لإيش لأتاهما ولو حبوا. لكن في الصلاة لا، هذه الصلاة لا يأتون إلى الصلاة. والرجل الذي تعلق قلبه بربه جل في علاه أرقى الناس، كما قال سنة سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل علق قلبه بإيش؟ بالمساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قال: أي ثم أي؟ فهو يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. قال: بر الوالدين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ثنى ببر الوالدين، وهذا من أعظم الطاعات، لا سيما وأن رب الأرض والسماوات قرنه بتوحيده. قضية الكون الكبرى قرن معها بر الوالدين، عندما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل في علاه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. تأمر بعد الأمر بالإشراك بالله جل في علاه، قال: لا تسمع ولا تطيع، ولكن لابد أن تصاحب بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا سيما وأن الوالد هو واسط الجنة برضا الوالد، والأمهات حقا تحت أقدامهن الجنة. وأن رجلا حمل أمه وطاف بها، كان من اليمن وطاف بها، فنظر إليه ابن عمر متعجبا فقال له: أتراني قد وفيت لها؟ قال: ولا بزفرة، يعني ولا بطلقة من طلقاتها عند الولادة. الحق عظيم، حق الوالدين عظيم، والمسألة ليست بالهينة. وأن الله جل في علاه منع العاق من رحمته عندما قال لا يدخل الجنة ثلاث، وذكر منها العاق لوالديه القاطع للرحم. فالحق بأن بر الوالدين من أعظم الأعمال، من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات. أما في الحياة فبالمعاملة الحسنة كما قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبالنفقة إن احتاجوا إلى ذلك، وأيضا بالنصيحة وبإزداء النصيحة. فإن ماتوا فلابد أن تصل ود أبيك، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفرة فرأى عربيا على حمار، فأنزله من الحمار ثم عممه بعمامته، ثم أعطاه بغلته وأعطاه خيله، فقال له: يا هذا، قيل لابن عمر إنه عربي يرضى لو بكوب ماء وتمرتين وانتهي الأمر. فقال: إنه عربي. قال: إن عمر كان يصل، وأبر البر أن يصل الرجل البر إيش؟ أو ود أبيه، هذا من البر. وأيضا من البر أن يدعو له بعد موته، لقوله السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ولد صالح يدعو له، وأيضا أن يتصدق عنه. لأن السلام جاءه سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: يا رسول الله، غاب شهرا فماتت أمه، أمي افتلتت نفسها، ولو تكلمت تصدقت. فقال: فأتصدق عنها وينفع هذا الصدق؟ قال: نعم. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الماء، سقيا الماء، وهي من أفضل الصدقات. الغرض المقصود هذا من فعل أيضا الطاعات من بر الوالدين. يشوش على بعض الإخوة كثير من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، بأنهم يقولون الآن بر الوالدين اخترنا بالتوحيد: أمي تمنعني من الصلاة في جماعة، أو أمي تمنعني من طلب العلم، فهل هذا من البر أم لا؟ أولا الكلام على الجماعة، إذا كانت أمك تمنعك من صلاة الجماعة وتصلي بها أنت جماعة هي أخف، لكن لا تعتاد على أن تترك المساجد بحال من الأحوال، لأن لابد أن يكون القلب معلقا بالمساجد. وإن منعتك من طلب العلم أيضا لابد أن تحتال عليها لتطلب العلم، لأنه ليس من البر أن تمنعك من طلب العلم، لا سيما إذا كنت من جد في الطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم رامي ثم تركه فليس منا. يعني الذي يسير في منهج طلب العلم ثم يكف هذا آثم، لأنه صار فرض عين عليه أن يستمر فيما هو فيه. فليس هناك ثمة بر أن تمنعه من طلب العلم، فلابد أن يحتال وأن يكون ذكيا لطيفا في العرض وأيضا في القبول من كلامها، لكن ليس من البر أن يمتنع عن طلب العلم، لا سيما وأن الدنيا الآن تحتاج حاجة أعز ما تكون وأعظم ما تكون إلى طالب العلم. لا أقول للعالم، لأن مسألة وجود العالم هنا الآن في هذه الدنيا أصبحت عزيزة، لكن حاجة الأمة لطلبة العلم المتقنين هذا أشد من حاجتها إلى الماء والهواء، لا سيما وأن طالب العلم أو العالم الذي جمع الله له بين العلوم التي هي ركيزة العلم كعلم الحديث وعلم الفقه، وأيضا علم باب الفقه الأكبر العقيدة، من كانت له عقيدة تقية نقية أو عقيدة نقية بنقاء عقائد السلف الأمة أحوج ما تكون إليه، وأن يكون متقنا في الحديث والفقه، لأن الأمة تحتاج إلى فقيه الآن، كما قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله عليه ومشايخنا وشيخ مشايخنا، فهو عند فراش الموت لما سألوه: هل هناك علماء نرجع عليهم؟ قال: إن أردت علماء ستجد علماء، ممكن يكونوا كثر كمان، وهي لسه بكثر. فقال: إن أردت العلماء يعني الذين يحملون العلم، هناك بون شاسع فرق واسع بين من يحمل وبين من يتقن. قلت لكم: قد يحمل المنافق لكن لا يتقن أبدا، لا يستطيع أبدا، لا يمكن أن يتقن. قد يحمل المنافق لكنه لا يتقن، ويحمل ويتقن الذي اصطفاه الله جل وعلا على الناس. والله جل وعلا حكيم، يضع الشيء في موضعه، لأنه لا يعطي اللؤلؤ الثمين لأي أحد. أرأيتم أن الله جل وعلا أعطى مثل فرعون الرسالة والنبوة؟ أرأيتم أن الله جل وعلا أعطى أحدا طلب النبوة والنبوة؟ يحزنني من طلب العلم. ها الله هذا عموما أنا عايز خصوص ممتاز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ماشي طب ممتاز، لكن ليس على التدليل الذي يريد، لكن ممتاز. قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الشاهد سيأتي بعد ذلك، ولم ها هم يقسمون رحمة ربك، لكن احنا نريد الدليل الخاص. ممتاز، الله أعلم حتى يجعل الرسالات، لكن الأخص منه ما زلنا. في القرآن أيسر عليكم في محمد بالذات، عشان كده قلت الأخص صلى الله عليه وسلم. نعم هذا بالعموم، وما كنت تدري، لا ما كنت ترجو أن يلقى إليك هذا إيش ما كنت ترجو، أنت غافل عن ذلك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك هذا أبدا، أنت غافل عن هذا، وأن الله تعالى الذي استفاق لذلك. فالحاصل اللؤلؤ الثمينة لا يعطي الله تعالى لأي أحد، لا تجد متقنا في العلم أبدا، تجده أصلا ليس أهلا لذلك أبدا. قال الله جل في علاه وأضله الله على علم. ولذلك الله تعالى لما تأتي انت بقى في الأمثلة في الكتاب، عندما قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض. قال ولو شئنا رفعناه إيش؟ ولكنه أخلد. هذا الرجل أصالة من الأصل، لما طلب العلم طلبه لإيش؟ للدنيا، فلذلك لم يتقن، فكانت الفتنة أخذته في أسرع ما تكون. أما أن يتقن العلم ويتقن مسائل العلم لا، لأن الله حاشا لله، لأن الله جل في علاه لا يضع الشيء إلا في موضعه سبحانه جل في علاه، وأن هذا العلم ثمين، هذا علم بالكتاب، علم بسنته صلى الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يحمله أي أحد، ليس لأي أحد أن يحمله. وهذا الذي حدا بالإمام العلم ابن عبد البر أن يصحح حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إن وجدت عالما فقل هو العدل. ولذلك أنا أقول دائما، قلت لإخوة أن من ترده، أن من وجدته، أن الله تعالى أعطاه، وأنت عندما تسمع تنبهر أو تقول هذا عالم حقا، هذا يؤخذ منه العلم، أو هذا راسخ من الراسخين، ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم عند الأصاغر، فلابد أن تتذكر حديثين أو حديث وآية. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد أدنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني محفوف بإيش؟ محفوف بتوفيق الله وتزيد الله جل في علاه. والأمر الثاني أن الله تعالى لا ينزع الفضل الذي أعطاه لأحد، لأن الله لا يعطي الفضل إلا لمن استأهل هذا الفضل، فلا ينزعه بل يقبضه، يقبضه هو بالفضل الذي معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يلقى عالم إلى آخر الحديث. أما بقى من تراهم كثير ممن أمامك يقول: وقد قال الله وقال ابن تيمية، أنت لو محصت النظر ووقفت تأملت بدقة وبروية ترى أنه على خواء، أو أنه رجل قد حمل شيئا يريد أن يؤديه ويسير أو يطير. فلا يمكن أن تجد متقنا حباه الله جل في علاه هذا الفضل الذي هو اللؤلؤة الثمينة إلا إذا كان مستعينا به. ولذلك الله تعالى لما أنكر عليهم قال: أهم يقسمون رحمة رب؟ وهنا الدليل الآخر بقى عندما نظر أهل الكفر إلى أهل الإيمان، فقالوا لأهل الإيمان: من هؤلاء الفقراء؟ من هم ومن نحن؟ قال: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أوليس الرد جاء فوري، قال الله: أوليس الله بأعلم بإيش؟ بالشاكرين. إذا قلت محل الأمر نظر الله جل في علاه، محل نظر الله هو القلب. أنت قلت لك انظر وتعجب، رجل ممكن يعيش أمدا أنت ملتزم بعده بسنوات وتراه هو في مؤخرة القوم إن لم يكن تحت القوم، طيب وأنت بسنوات والله تعالى يقدمك، فانظر إلى الفارق، تعلم أن الله تعالى ينظر. محل النظر هنا النقاء والصفاء وإرادة الله جل في علاه. فالحق هنا نقول في هذا الباب باب عظيم جدا، والأفضلية تقدم أيضا على هؤلاء. فأنت إن كنت ممن قد أجراك الله جل في علاه واستفاك الله جل وعلا في العلم، لا يمكن أن يكون من البر أن يمنعك والدك من العلم بحال من الأحوال، ولكن لابد أن تسدد وتقارب في هذا الباب، وإن صدقت الله يزوغك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل قال صلاته على وقتها، ثم قال: ثم بر الوالدين، ثم قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد في سبيل الله ضابط أنا لا أدخل فيه كثيرا وأتكلم عنه كثيرا، لأن الجهاد في هذا الزمان لابد له من راية صحيحة ولابد له من ولي أمر، هذا الضابط الصحيح في هذا الباب يكون جهادا إذا أمر به ولي الأمر، وإذا كانت الهيئة من ولي الأمر وكانت راية صحيحة تحت ولاية ولي الأمر، حتى يكون هذا الجهاد جهاد صحيح في سبيل الله. والجهاد جهادان: جهاد باللسان وجهاد بإيش؟ بالسنان. وكما قلنا جهاد النفس أعظم وأعظم بكثير، وجهاد اللسان أعظم، لأنك الآن في فتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الناس الآن يعني أنا يعني بعض طلبة العلم وأنا أمشي في الشارع استوقفني وقال: طب الجن ممكن يحرق المصحف؟ والجن طلبة علم يسألون هذا، ويقول لك الناس يمشون في الشوارع يتكلمون ما أدري لما، لكن إيش اللي بقى طلع على السطح في الكلام على الجن ما أدري لما، هو انشغل الناس بأشياء فرعية ما ليس لها أي ثمة يعني فائدة. لكن الغرض المقصود، ما الذي جعل الناس ينشغلون بهذه الأمور؟ عدم العلم، الجهل العميق الذي هم فيه. فإن تعلموا كل هذه الأمور تمر عليهم مرور الكرام. الغرض المقصود لما نقول جهاد اللسان للفتن الكثيرة، وأيضا للبدع الكثيرة التي أطلت برأسها على هذه الأمة. الدين الآن في خطر، في خطر. لما؟ لأن أهم أصول الدين في خطر. الدين في خطر لما؟ لأن أهم أصول الدين في خطر، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب الآن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحارب باسم الفكر المستنير، باسم الاعتزال، باسم النظر أن الفهم لا يتسلط عليه أحد، باسم أن الحديث يمكن يقبل أو يرد، هذا حديث لا يؤخذ به، هذا حديث الأحاد، وهذا لن سنبينه. فإذن الدين في خطر حقا، لأن أصل الدين قوامه هو إيش؟ السنة. بل نحن نقول إذا قلت القرآن أقول لك أخطأت، لأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال عمران بن حسين وقال سعيد بن المسيب. ولما قال بعضهم محمد بن الكدر قال يتكلم بالسنة، قال لا، لا تكلمنا عن السنة، كلمنا عن القرآن. قال نعم والله، وأنا ما أريد أن أكلمكم إلا عن القرآن، لكن أنا الآن أكلمكم عن من هو أفهم مني ومنك في إيش؟ بالقرآن الذي أنزل عليه، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك جهاد اللسان أعظم ما يكون، لابد من البيان، لابد من العلم، لابد من الإتقان، لابد من نشر السنة، لابد من قمع البدعة، وهذه الأمة لا ترتقي إلا بذلك. ابن تيمية يقول تقويض الأمويين وتقويض الخلافة العباسية كان بسبب البدعة. السبب الرئيس في في في في في, في انهيار الدولة الأموية أو الدولة العباسية كان بسبب انتشار البدعة، بسبب انتشار البدع فقط وعدم انتشار السنن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا أعظم الجهاد، أنك تقف سدا منيعا للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحارب، ألا يستهزأ بها، ألا يتكلم فيها، ألا يدخل فيها من لا يتقنها. مسألة السنن هذه مسألة عظيمة جدا. العلماء هم الذين خلقهم الله له، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله لإيش؟ لنصر الدين. لذلك الإمام ابن عبد البر قال حماية لأعراض العلماء، نقول بهذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال إن اشتهر المرء بحمل العلم وهو ذهابا وإيابا طلبا وتدريسا وتعليما وتفهيما، إذن هو العدل. يقول يحمل من كل خلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. لذلك علماءنا قالوا يعرف في الجرح والتعديل بأمور، منها قالوا انتشاره بأنه إيش؟ أو الانتشار ذاع وشاع بين الناس أنه طلب للعلم. لذلك هم لما أرادوا أن يفرقوا بين مثلا حماد بن سلمة وحماد بن زيد، قالوا حماد بن زيد أشد طلبا للحديث أو أتقن الحديث من حماد بن سلمة، وإن كان حماد بن سلمة أنبل أنه كان يعني أشد عبادة وأشد على أهل البدع. لكن أنت ترى من جانب التوثيق عند علمائنا يقولون وكان يكثر من الحديث، بل يغتفر بعض المعايب والأخطاء بسبب كثرة الحديث. الزهري رجل فحل، أمير المؤمنين في الحديث، وكان بحرا في الرواية، وكان مدلس، بل مراسيل الزهري اتفق المحدثون على أنها إيش؟ كالريح، يأخذ ممن هب ودب، ومع ذلك قالوا تدليسه يغمر في بحر الروايات. فإذا وجدت العنعنة من الزهري في الصحيح في غير الصحيح لابد أن تقول وتقف معظما الأمر على الاتصال. بحر الرواية قالوا إذن لا يمكن أن يبعد أن يكون هذا الرجل ضاع منه مجلس من مجالس التحديث. وكذلك قالوا ذلك في الثوري، وأيضا الأعمش حتى يعاملونه هذه المعاملة لكثرته. ولذلك هم قالوا أي عنعنة من الأعمش عن أبي صالح لابد أن تمررها على ليش؟ على الاتصال. يقول الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه من السلاسل الذهبية عند العلماء. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يقولون هي أعظم من سلسلة الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالحق بأن نقول أنه إن كان طلابا للعلم فهذا الذي يكون إذا اشتهر بذلك فهذا الذي يكون عدلا، وهو الذي يكون في هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله الذي فعله هو هذا. كما قال الشيخ ابن باز قبل موته قال العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، ثم وصف ذلك قال أن من عاش لله الذي فعله لدينه عاش مهموما، ويعني ضاق عليه العيش وتحمل الشدة واللأواء من أجل ذلك، لكنه يقول يعيش كبيرا يموت كبيرا ويبعث كبيرا. لأنه لو بعث هيبعث تحت ظل أي راية، تحت ظل أي راية، راية النبي صلى الله عليه وسلم له وريث النبي يأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي مع معاذ وصف معاذ رضي الله عنهم وأرضاه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يبعث يوم القيامة يعني يتقدم العلماء برمية حجر أو قال براتوة. فالحق أن هذا الأصل الأصيل في هذه الأعمال وهي أفضل الأعمال قال الجهاد في سبيل الله، وأعظمه كما قلنا اللسان، وأعظمه البنان. ولذلك قال ابن عبد البر أيضا في تصحيح حديث مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء، أعظم عند الله من دماء الشهداء. وأنا كما قلت لكم أن الثغور الأصل فيها ولي الأمر والذي يأخذ القرار في هذا الباب. أما بالنسبة للعلماء، العلماء جعلهم بعض العلماء بأن بعض العلماء في تفسير قول الله في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، قال العلماء، وهذا تفسير أحمد، ولكن الأصل أنها للأمراء وأنه لابد أن تسمع وتطيع لهم، لكن الأمراء أيضا يرجعون إلى العلماء. وهذه عشان لتعلم كيف أن حقنا الخسارة كل الخسارة أنك تهمل أن ترجع لأهل العلم. وذلك الله تعالى قال عموما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دعا عليهم بشطر علم أفتوا به. لما أنهم لم يرجعوا إلى أهل العلم في السؤال؟ قال صلى الله قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. قال هل لا سألوا حين جاهلوا؟ ولذلك أنت ترى الآن أبرع الناس أو قل في سماء الدنيا، أنت الآن إذا أخذت وتصفحت التاريخ بالسنوات الذهبية للأمة الإسلامية ترد النجوم اللامعة في سماء الإسلام هم الذين برعوا في هذا جهاد اللسان، وهم من يعني الأئمة الأربعة. ولذلك أنا قلت حدا بابن تيمية أنه شاهد الأئمة الأربعة أنهم وين؟ في الجنة. معنى عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بنص صريح عن المسلم. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة فقط. ومع ذلك زمان يقول الأئمة الأربعة في الجنة. من وين؟ قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال هؤلاء قد أثنى عليهم الخلق بأسرهم، كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، أو نجوم لامعة في سماء الدنيا. إذا نظرت إلى ابن المسيب، وهم يقولون محمد يقول من مثل ابن المسيب؟ ابن المسيب أعلم التابعين. فترى أن هؤلاء لما برعوا ولما برزوا لحماية السنن وللعمل بالسنن، هؤلاء الذين قد رفع الله ذكرهم مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لابد أن تعلم التلازم العظيم. انظر الآن، هناك من رفع الله ذكره معه، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن قال الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس تفسيرا قال لا أذكر إلا وتذكر. انظر هنا في كلام يحيى بن أكثم مع هارون رشيد لتعلم كيف الفقه الدقيق في هذا الباب، بأن العالم لابد أن يذكر قرينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يجعل له ذكرا، لا يمكن مهما فعلت، مهما حاربت، مهما يعني طمست الشمس لن تطمسها، مش هتستطيع. شوف انظر يحيى بن أكثم يدخل إلى هارون رشيد فقال له هارون رشيد من أشرف الناس؟ قال أنت ابن عم رسول الله، أنت أمير المؤمنين، أنت أشرف الناس. قال لا، كان منصفا، قال لا، مع أن النسب رفعة، وهو أيضا كان رجلا إيش؟ رجلا متعبدا لرب جل في علاه، رجلا خيرا. على الأقل كان هارون رشيد كان فقيها مقربا لإيش؟ للفقهاء، وهذه كانت سبب رفعة العباسيين في هذا الوقت. لذلك بعض العلماء قارن بين هارون الرشيد وبين من؟ عمر بن عبد العزيز في الأمويين، عمر بن عبد العزيز، وأيضا في العباسيين من؟ هارون الرشيد. وقد اتفق الاثنان في شيء أهم، ألا وهو توقير أهل العلم وتقريب أهل العلم. من الذي كان مع عمر بن عبد العزيز؟ الزهري، نعم، في التدوين. أنت حتى يعني التاريخ مش رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة هو أعظم، وهو يعني هذا من أعظم الأسباب لرفعة الأمويين في هذا الباب مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هارون رشيد كان يقرب مالك، محمد بن حسن شيباني، أبو يوسف، وجعلهم قضاء بالنسبة له. فقال له لا، أشرف الناس رجل عقد مجلس تحديث ثم دخل قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال هذا رجل ربط اسمه باسم من؟ باسم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يسقط. من ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط، ويذكر إلى يوم الدين، يذكر لأوم الدين، لأن الآن قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. أنت لو تنظر لكتب الألباني الآن والله تبكي وتجلس تقول يا رب ما هذا الرجل، اللهم ارفع ذكره في الأولين والآخرين، وتقول يا رب اجعله مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو قد رؤيت له هذه الرؤى، حتى ما رؤية للبخاري رؤية له هذه الرؤية، والله تعالى حسيبه. وأيضا لا ندعي له العصمة ولا ندعي له أنه لم يخطئ، بل أخطأ، بل زل في بعض المسائل، وقد حتى شذ في بعض الفتاوى، لأننا لا ندعي العصمة لأحد. لكن في الغالب احنا قلنا كما قال السبكي وغير السبكي نقلا عن علمائنا السابقين أنه قال من غلبت طاعته على معصيه فهو ايه؟ فهو الثقة الأمين المعدل، ومن غلبت معصيته على طاعته فهو المجروح لا يؤخذ به، مفهوم؟ فالحق الغرض المقصود أن من انشغل بدين الله جل في علاه وانشغل برفع السنن وقمع البدع هذا حقا الذي عاش لله جل في علاه، وهذا الذي يجعل الله تعالى له ذكرا في السماء مهما حاول المحاولون إلى إسقاطه فلن يسقط. أبو بكر كيف حاول الروافض إلى إسقاطه وإسقاط ابنته، فماذا فعل؟ رفعوه أكثر من هذه الرفعة التي كان فيها. وذلك عائشة قالت ذلك، قالوا لها يسبون أبا بكر، قالت نعم أبو بكر مات وأراد الله جل في علاه ألا يقطع عنه الأجر والحسنات، يقولون والحسنات تزداد، وهو يرتفع رفعة عظيمة عند ربه جل في علاه. هذه أفضل الأعمال. ثم قال بعد ذلك ولو استزدته لزادني، فيها أمران. الأمر الأول أدب السائل، أنه لا يجعل السآمة والملالة على شيخه، فإن كان قد أكثر، يعني هو حتى عندنا في مصر يقولون إن كان حبيبك عسل ممتازة يا حبيبي، يعني لا تأكله، خلينا في باللفظ المهذب لا تأكله كله. الحق الصحيح أن نقول بأنه هنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم خشي السعام والمال على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكسر عليه، ويريد أن يستفيد ويريد أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو استزدته لإيش؟ لزاداني. هنا قوله لزاداني فيها فائدة عظيمة جدا جدا جدا، ما هي؟ ساعة علم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بالوحي يا حبيبي، يعني إيش؟ يعني إيش؟ ها؟ لا، ما هو لا يجوز كتم الأيمن. نعم، لا، أيمن فين أيمن حبيبي؟ اختفى فين؟ ها راح وراء عشان لا سأراك أيضا، تفضل حبيبي. ها؟ أنا بس أجعلك تقف على تغيبك ماذا يفعل فيك، حتى ولو بلغت ما بلغت. ها؟ صحيح، لكن ها؟ هم لا يسألون إلا العمل، هذا حق، وهذا فرق بيننا وبين الصحابة. ممتاز، ولا يمان نقول هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأيضا من إيش؟ من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وحتى لو بلغت السآمة والملل أنه إيه؟ لا ينقطع، وهذا تأسي أو هذا ظهر تخلقا بإيش؟ صبري ليت القوم يفهمون. ايه بقى هي ايش هي؟ ما انت فهمها بسرعه بس مش هيقدر ياتي بها. ها لا، يعني انا بحب الله اكبر، ده بيحتج بالحديث الموضوعه. نعم اخويا، ان الله يحب ان يسمع ايه؟ ده الشوق حدا بك وقتلك. شوف انظر هذا الباب، هذا الصحيح، ان الله لا يمل حتى تمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قلت لكم من عظم التعبد لله جل في علاه بأثار الأسماء أن يظهر أثر الاسم على تخلقك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعامله بما يعامل الله عباده، لا يمل حتى تمله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الجمل من جابر رضي الله عنه وارضاه، لما دخل إلى المسجد وقال لبلال زن وأرجح، ثم أعطاه، فقال لبلال يا بلال أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، وجعلها إيه؟ جعلها دراهمه. قالوا هذا تخلق بأثار أسماء الله جل في علاه، لأن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم بأن لهم إيش؟ أو أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، فرد عليهم أموالهم ورد عليهم إيش؟ أنفسهم، وأعطاهم الجنة. فلذلك هو رد عليه الجمل وقال هذه دراهمك، وأعطاه الدراهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يسأب بأنه إن سئل أن يجيب بأبي هو وأمي، لذلك قال هل لا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ولما جاء الرجل قال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، قال لا أقضين بينكم بكتاب الله جل في علاه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها أيضا الأدب مع العالم، الأدب مع العالم يظهر في فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بابن مسعود زيادة على أي صاحب آخر. لما؟ لأنهم كانوا يعدونه أنه من آل البيت، وكان ابن مسعود يدخل ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الوسادة والسواك والنعلين رضي الله عنه. مع ذلك ما أراد أن لا يطيل على النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الباب، فضل الصحابة الكرام. وين؟ من وين؟ من وين استنبط هذه الفائدة؟ الحرص الشديد على السؤال، وأنت تعلم فضل الفاضل من حرصي على السؤال، حرصي على التعلم. وكما أشار إلينا أخونا الكريم وأنهم كانوا يتعلمون للعمل لا للعلم، ولذلك كان أنس بن مالك يقول كنا نستحي أن نسأل، نتهيب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننتظر الأعرابي يأتي فيسأل فنتعلم فإيه فنعمل. لذلك أنت ترى كثير في في في كتب التراجم، عمر بن الخطاب يحفظ البقرة في 10 سنوات، ابن عمر يحفظ البقرة في 8 سنوات. لما؟ لأنهم كانوا يتعلمون الحرف بالحرف ويتقنون ما فيه ويعلمون ما فيه من الأحكام، يطبقون ذلك على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى غيرهم ثم ينتقلونه إلى غيرها. ونحن الآن الحمد لله في 3 أشهر قد حفظنا القرآن وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك خلفناه ظهريا، فنسأل الله أن يغفر لنا ما نحن فيه. الغرض المقصود أنهم كانوا نعم أحرص الناس على العلم للعمل للعمل. لذلك قال أنس عندما رأى الاجتهاد العظيم من التابعين قال والله ما أرى إلا أنكم قد ازددتم عبادة عن أصحاب محمد، أو أنتم أشد عبادة من أصحاب محمد، لكنهم كانوا إيش أزهد منكم في الدنيا، لأنهم ما كانوا ينشغلون بالدنيا، كانوا ينشغلون بأنهم إذا إذا إذا حصلوا الكفاية ينشغلون بالآخرة، البناية التي لا تهدم أبدا، الوطن الأصيل، لأن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الأخيرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون. لذلك أبي طالب قال كونوا من أبناء الأخيرة وتكونوا من أبناء الدنيا. لذلك سائم أن يعيش في هذا الزمان الذي كان فيه، وكان أمير المؤمنين، كان يقبض على حياته ويبكي ويقول يعني هل رأينا محمد وصحبه والأحبة، أن نلتقي بالأحبة محمدا ومحمد وصحبه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا انتهى من صلاته يتذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتمايلون في القراءة وأنهم كانوا يتصر وجوههم من شدة القيام، وأن كل واحد منهم إذا نظر إلى خطين أسودين في وجهه من شدة البكاء فاشتاق إلى هذا الجيل وإلى هذا الزمان وإلى هؤلاء القوم حتى قبضه الله جل في علاه إليه. الفضل الفائدة الثانية فضل العلم، من وين هذه وإيش فضل العلم هذا؟ والعلم ماشي ممتاز جدا، بس هذه تحتها ما نريده. لا لا، هو فضل العلم يعرف انه إن أن بالعلم العمل وبالعمل زيادة الإيمان. شو هو سأل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة. ليش؟ عشان يجعلها زينة في الـ يعلقها في السقف، صح؟ عشان يعمل بها، وإذا عمل بها زاد الإيمان، هذا فضل العلم. لذلك العلماء يقولون أن العالم هو أقرب الناس إلى الله جل في علاه، فإنما العلم الخشن، والعالم هو أحب الناس إلى الله. ليه؟ لأنه كلما تعلم كلما ازداد عملا خشية وأقرب إلى الله جل في علاه. وطبعا المسألة ليست على الإطلاق، الزهري كان يقول يا أهل الحديث زكوا أو أدوا زكاة الحديث، مع كل 40 حديث عندكم اعملوا بإيش؟ بحديث واحد، كل 40 حديث يعمل بحديث، أنت أديت الزكاة. ابن عيينة يقول لو عملت بالحديث في عمرك مرة صرت عند ربك أنك من أهل. إيش هذا؟ نعمة كبيرة ضيعناها كثيرا. الفائدة الثالثة، العالم يعرف عندما يجيب على المسألة بالدليل، أرى أجد الوجد الظن، هذا ليس بعالم. عندما تسأله يقول والله المسألة عندي وفي رأسي وفي ظني وخمن كذا، هذا ليس بالعالم. العالم يعرف بدقة نظره في الأدلة مع استنباطه الأحكام وإسقاط ذلك على الواقع. من وين هذا الاستنباط يا أخو أفاضل؟ لا يا شيخ، ده هذا فضلك. شوف انظر، جاءت معه بالسرعة العجيبة. وبعدين لو السؤال بيتعبه بيتعبنا أنا، لو سمحت السؤال بطريقة أخرى، شغال هو في لجنة امتحانات من أجل هو يصل لما يريد. رأيت ابن مسعود أول ما سئل، أول ما سألوه أي الأعمال أفضل، قال سألت رسول الله فأجابني فقال. فهنا قال علماؤنا المفتي بحق، هذا العالم بحق، المفتي الذي يفتي بالدليل. وإن كان هذا نزاع أصولي، لكن العلماء قالوا هذا هو العلم، العالم يعرف بذلك، أنه إذا سئل عن مسألة ما يبدأ يبين لك الدليل على هذه المسألة، لا أن يقول هذا الذي عندي وهذا الذي في رأسي، خذ الكلام واسكت ما تتكلم، لا، إلا إذا كان مقلد هذا أمر آخر. لكن هو الأفضل في العالم في كل أحواله أن يقول المسألة كذا والدليل فيها كذا من الكتاب والسنة والأثر والنظر والإجماع أو غير الإجماع، بهذا يظهر علم العالم. وهذا طبعا جاء من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا.